الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأله سبحانه وتعالى العون والسداد والمغفرة. كنا قد توقفنا معكم في المجلس الأخير في الرد على المرجئة في استدلالهم بحادثة حاطب رضي الله عنه، في كون من أعان الكفار على المسلمين لا يكفر إلا بشرط شرطوه. قلنا ذكرنا عدة أمثلة وعدة مسائل في آخر درس، ذكرنا بعض الفروقات بين الحكام طواغيت هذا الزمان وبين حاطب رضي الله عنه، وأيضا ذكرنا أقوال العلماء الذين قالوا بعدم كفر الجاسوس، ووجهنا أقوالهم بفضل الله عز وجل. ثم أيضا ذكرنا أن هنالك كلام للشافعي رحمه الله يستدل بها المرجئة، يستدل بهذا الكلام كدليل لعدم تكفير الجاسوس أو من أعان الكفار. طبعا بعض الأخوة لربما إلى الآن لم يفرقوا في المسألة وحصل عندهم لبس أو خلط. قلنا الجاسوس، الآن سنضرب بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى، وهذه الأمثلة ستوضح أكثر هذه المسألة أكثر وأكثر. أن الجس بمجرده قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر، متى يكون كفرا ومتى لا يكون كفرا. التجسس يكون كفرا في أحوال. أولا، إذا أردنا أن نعرف أن هذا الجاسوس كافر وأنه كفر، يكفر من باب إعانة الكفار على المسلمين، إعانة صريحة ظاهرة جلية. فننظر أولا إلى الكتاب ومضمون هذا الكتاب وما جاء في هذا الكتاب. يعني على سبيل المثال، لو أن هذا المسلم الجاسوس كتب إلى الكفار كتابا ويحذرهم في هذا الكتاب من عدم الهجوم على المسلمين أو عليهم أن يستسلموا، لأن المسلمين في قوة أكبر وفي عدة وفي عدد أكبر ولهم القدرة على هزيمة الكفار. هل هذا الكتاب فيه إعانة؟ ظاهر الكتاب ليس فيه إعانة، إذن هذا المسلم الذي تجسس ونقل هذه الأخبار لا يكون كافرا. هذا مثال. المثال الثاني، قلنا أن المسلم الجاسوس قد يطلع الكفار على بعض أسرار الدولة، على بعض أسرار المسلمين، على بعض أسرار مجلس الشورى أو ما يخص بالدولة نفسها، دولتي الإسلامية التي تحكم بالقرآن والسنة. فقد يخبر الكفار بأن هنالك اختلاف داخل الدولة، وهنالك انقسام داخل الدولة، هنالك عدة فئات، هنالك تناحر بينهم على الأموال أو على المناصب أو الوضع الاقتصادي ليس على ما يرام، ويرسل لهم هذا الكتاب. فهنا هذا الكتاب يحتمل إعانة ويحتمل غير الإعانة. فهنا ظاهر الكتاب يقول أنه لا يحكم عليه بالكفر، إلا إذا كان مقصد هذا الجاسوس أن بهذه الأخبار يريد إعانتهم على المسلمين، حينها يكفر، وهذا يعود إلى مقصده إلى نيته، إذن الفعل نفسه لا يكون كفرا. هذا مثال آخر. أما المثال الثالث، إذا أخبر الكفار وقال لهم الآن الدولة وضع الدولة ومن حيث العسكر ومن حيث الاستعداد الحربي ليس على ما يرام، فالفرصة مواتية للهجوم عليهم حتى تزيحوهم أو تسقطوا دولتهم، فيحرضهم على قتال المسلمين وعلى حرب المؤمنين ويحثهم على ذلك ويريد أن يظهروا على المسلمين، لا شك أن هذا كفر ولا ينظر إلى مقصد صاحبه البتة. يجب أن الإخوة يفرقون بين هذه الأمثلة. ليس كل جاسوس يقال أنه كافر من غير النظر إلى فعله وإلى كتابه، ثم قد يحتمل أو قد لا يحتمل. نعم. ثانيا ننظر طيب كلام من هذا الآن؟ هذا الكلام الذي قلنا هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ماذا يقول الإمام الشافعي؟ شوف الإمام الشافعي يقول، هو سئل رحمه الله هل هذا التجسس الذي يقوم به المسلم حينما يطلع الكفار على عورات المسلمين داخل في معنى المظاهرة، داخل في معنى الإعانة؟ فماذا يجيب الإمام الشافعي رحمه الله؟ يقول يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، لأنه إذا شك في الإسلام كفر، وأنه فعله ليمنع أهله، يعني حتى لا يصل الكفار إلى أهله بأذى. ويحتمل، إذن يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، يعني فعله خطأ من دون قصد ظهور الكفار على المسلمين. وفعلا حاطب بيّن ذلك، قد ذكرنا ذلك في حينما سردنا الرواية. وأيضا قال رحمه الله واحتمل المعنى الأقبح، أي النفاق أي الكفر. إذن هذا التجسس قد يحتمل الكفر وقد يحتمل ما دون الكفر. فلماذا لا يذكرون كلام الشافعي رحمه الله بتمامه وكماله؟ إذن الشافعي رحمه الله يقول أن هذا التجسس قد يحتمل الكفر وقد يحتمل دون الكفر. ثم قال رحمه الله كان القول قوله، أي القول قول حاطب. لماذا؟ فيما احتمل فعله، لأن فعل حاطب رضي الله عنه كان محتملا للكفر وعدم الكفر، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله، بأن لم يقتله. ثم قيل للشافعي رحمه الله أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. يقولون للشافعي قد يقول أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حاطب لم يقتله. لماذا؟ لأنه يعرف أن حاطب صادق لأنه من أهل بدر، أو لم يحكم عليه بالكفر، لم يحكم عليه بالكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حاطبا. لماذا؟ لأنه لم يقتله لأنه كان من أهل بدر. لكن لماذا لم يحكم عليه بالكفر؟ لأنه متأول. وأيضا يقول الشافعي رحمه الله فيقال له، يعني يقال لمن قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك حاطبا ولم يحكم عليه بالكفر، تركه لأنه علم بأنه صادق. يقول الشافعي أن هذا الكلام خطأ. لماذا؟ فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أنتم تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حاطب لأنه علم بأنه صادق. يقول لو كان الأمر كذلك إذا عامله على نيته لعامل المنافقين أيضا كما عامل حاطب، ترك حاطب لأنه يعلم أنه صادق، وأيضا كان يقيم الحد على المنافقين فيقتلهم لأنه يعلم بخبر الوحي بأنهم منافقين وأنهم كاذبون. واضح يا أخوة؟ فيقول لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين وعامل حاطب، عامل الكل بالظاهر، لأننا مأمورون بأن نعامل الناس على الظاهر. إذن وجه الشاهد من هذا الكلام بأننا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن التجسس على مراتب وعلى درجات لكلام الشافعي الذي ذكرناه قبل قليل، يحتمل، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. إلى هنا واضح إن شاء الله يا أخوة؟ كلام إن شاء الله واضح في التعليقات؟ نعم نعم نعم تمام. أريد من كل أخوة يشاركوا. طيب هنا أيضا نكمل، إذا ننظر إلى الكتاب، ماذا جاء في الكتاب؟ هل جاء في هذا الكتاب ما هو إعانة صريحة أم ليس فيه إعانة صريحة؟ ثانيا طبعا هذا من حيث التأصيل، حينما تتكلم في المسألة أمام الناس، يعني حينما يرون هذا الكلام لا شك أنهم سيقولون أن هذا الكلام حق، ولكن حينما يتكلم في دين الله من لا يتقن ومن لا يجيد لا شك أنه سيضل ويضل أيضا. ثانيا ينظر أيضا في حال الكاتب، يعني ننظر إلى حال هذا الكاتب، يعني الذي كاتب الكفارة ويخبرهم عن المسلمين، هل هو صادق أم غير صادق؟ لأن الشافعي رحمه الله قال قد تكون زلة يعني قد يفعل هذا الفعل زلة منه من غير قصد، وقد يكون متأولا كما أن حاطب رضي الله عنه تأول بأنه مكره، لأن حاطب رضي الله عنه ظن بأن وجود أهله في مكة وهم تحت خطر قريش وقد يصيبهم الأذى وربما يقتلون، فظن بأنه مكره، وقد جاز أو قد أجاز الله للمسلم أن يصانع الكفار أحيانا دفعا لشرهم، فربما حاطب رضي الله عنه ظن نفسه مكرها فتأول بأنه مكره فقام بهذا الفعل. فربما أيضا من يقوم بالجسي لصالح الكفار يظن أن نفسه أنه مكره وأن أهله هنالك فخاف على أهله فأراد أن يدفع الأذى عن نفسه وعن أهله. إذن الأفعال المحتملة للصدق والكذب، يعني هذا الفعل قد يكون يعني صاحبه صادقا أو قد يكون يعني فعله غير صريح، غير صريح الكفر، غير دال على الكفر الصريح، إذن هنا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. ماذا نفعل في هذا الحال؟ ننظر إلى القرائن، ننظر إلى القرائن، يعني الأدلة أخرى قد تكون موجودة بين أيدينا، فهذه الأدلة تعطينا قوة في الحكم على المعين بأنه كافر أو أنه غير كافر، أو أنه صادق أو أنه كاذب. فهنالك رجل قد يعرف بصدقه وجهاده وورعه وسابقته في الإسلام، وهنالك رجل يعرف بأنه بفسقه وكذبه وخداعه وغشه. لذلك العلماء رحمه الله فرقوا بين من صدر منه التجسس لمرة كحاطب رضي الله عنه، وبين من تكرر منه التجسس لعدة مرات، وإذا لم يكن في كتابه إعانة ظاهرة فإنه يقتل إذا تكرر منه التجسس. إذا كان كتابه فيه إعانة ظاهرة ومظاهرة للكفار والمشركين على المسلم يحكم عليه بالكفر والقتل ردة كما قلنا. وإن كان الكتاب محتملا، يعني قد يكون في نوع من الإعانة أو ليس في إعانة ظاهرة بينة واضحة جلية، ولكن قد خفي هذه الإعانة الموجودة في هذا الكتاب على هذا الجاسوس، فينظر ما الذي دفعه للتجسس، لماذا قام بالتجسس، ما هو السبب الذي دفعه للتجسس، ينظر القاضي إلى هذا، إلى الدافع الذي دفعه. إذن من كثر تجسسه على المسلمين وقام بنقل الأخبار، أخبار المسلمين وأسرارهم للكفار، فالإمام أولا يعزره، بعد ذلك له أن يقتله حدا، طبعا إذا لم يكن في كتاب إعانة ظاهرة كما قلنا. نعم. إذن الكلام في هذه المسألة، في مسألة الجاسوس وعدم تكفيره، يدخل أيضا في الخلاف في توصيف الفعل، هل هذا الفعل في إعانة، يعني هذا التجسس داخل في مفهوم الإعانة أم غير داخل في مفهوم الإعانة؟ فإن كان داخلا في مفهوم الإعانة فهو كفر وصاحبه كافر يقتل، أما إذا لم يكن داخلا في مفهوم الإعانة فلا نحكم عليه بالكفر وعلى بالفعل بالكفر ولا على فعله بالكفر. إذن وليس في كلام العلماء أن التولي نفسه يختلف بحسب الدافع، يعني أن تولي الكفار ليس بكفر، يعني إن كان قد تولاهم لأجل ماله لا يكفر، لا هذا الكلام لا يصح. ذلك نقول أن بعض العلماء لا يكفرون الجاسوس ولكنهم يكفرون من تولى الكفار، من تولى الكفار يعني، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. إذن الذي فهمناه من خلال ما سبق في الدروس الماضية أن أصل الجاسوس أو أن تعريف الجاسوسية لا يلزم منه الموالاة المكفرة، يعني ليس كل جاسوس يلزم أن يكون قد أعان الكفار ويكون كافرا، لا، فكل من اطلع على عورات المسلمين وأخبر بها المشركين فهو جاسوس، سواء كان كاتبه أو سواء كان في كتاب إعانة لهم أو لم يكن في إعانة لهم، واضح؟ يقال أن هذا جاسوس، يعني كل من كاتب المشركين وأخبرهم بأخبار المسلمين وأسرارهم وأطلعهم على ذلك فإنها جاسوس، بغض النظر هل هو كافر أو ليس بكافر. إذن على ماذا يقاس الكلام في الجاسوس؟ يقاس الكلام في الجاسوس حول الكلام حول في أو الكلام في المبتدعة. المبتدعة الآن هم على فرق، يعني الروافض على فرق، فربما أحد يأتي ماذا؟ يسمع كلاما بأن المحدثين رحمهم الله قد رووا حديثا لشيعي، فيقال بأن هذا يدل على أن الشيعي ليس بكافر، يفهم الكلام هكذا. يقال ماذا؟ بأن التشيع هم على فرق وعلى درجات. أين الدليل على هذا الكلام؟ يقول الإمام الأصبغ أبو الأصبغ المالكي رحمه الله في كتابه ديوان الأحكام الكبرى، يقول: قال القاضي: الصحيح عندي في أهل البدع أنهم صنفان. إذن أهل البدع أنهم صنفان، وأن البدع نوعان، فالنوع الواحد منهما كفر صراح لا خفاء فيه، وضلال لائح لا ستر يخفيه، كقول بعض الرافضة لعنهم الله أن عليا هو الله من دون الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكقول صنف آخر منهم يقال لهم الجمهورية إن عليا نبي مبعوث، وإن جبريل عليه السلام غلط بعث إليه فأتى محمدا صلى الله عليه وسلم، أفيحل لمسلم يعلم الله ورسوله ويؤمن بما أنزله عليه من كتابه أن يقول إن هذا غير كفر، وإن معتقده والقائل به غير كافر؟ بل هذا هو الكفر الصراح، والقائل به كعابد وثن كافر مفتر على الله مخلد في النار لا يريح رائحة الجنة أبدا. من قال بغير هذا وارتاب فيه فكافر، مثلهم شاك قد أضل دينه وأخطأ طريقه. لأن هذا النوع الأول من فريق من فرق الرافضة، من قال من الرافضة بهذا القول فهذا كافر، والعلماء لا يقولون عن هذا أنه مسلم ضال أو أن روايته تقبل، لا. أما النوع الثاني قال رحمه الله: والنوع الثاني من البدع ضال وزيغ عن الحق وعدول عن السنة والجماعة، لا يطلق عليه كفر ولا على معتقده كافر، كقول المختارية من الرافضة. شوف أيضا هذا فرقة من فرق الرافضة، فرقة من فرق الرافضة، لكنهم ليسوا بكفار إلا أنهم ضلال مبتدعة. قال: كقول المختارية من الرافضة إن عليا إمام، من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، والأئمة من ولده يقومون مقامه في ذلك، وكقول صنف منهم يفضل عليا على الناس كلهم، ولا نطعن على أبي بكر وعمر ونطعن على عثمان بأنه غير، وقال ويقال لهم الزيدية، وكقول الشيعة منهم أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التقديم، وعلي نحب إلينا. فهذه كلها بدع خارجة عن رأي جماعة المسلمين، ولا نقول إنها كفر ولا إن معتقدها كافر، ولا يمتري ذو حسن في خفتها في التي قبلها ولا في كونها من غير جنسها، إلى آخر كلامهم. قال ثم رحمه الله: ومثل هذا في التنويع كثير في غير الرافضة من المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم، أي أن هذا الكلام يجري على بقية الفرق، يعني ليس كل قدري يقال أنه كافر، وليس كل جهمي أنه كافر، وليس كل مرجئ أنه كافر. إذن الكلام حول الجاسوس كالكلام حول المبتدع، يعني لا يقال أن كل جاسوس كافر، لابد أن نفهم من هو الجاسوس، ما هو كتابه، ما هو فعله، وكذلك لا يقال بأن كل رافضي أو شيعي كافر، لابد أن نعرف هل هو من غلاة الشيعة أم أو هو من المبتدعة. وأيضا أعطيك مثالا آخر على أن العلماء كانوا يقسمون الروافض إلى فرقتين، فرقة كافرة وفرقة مبتدعة. قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، وهو يتكلم عن توثيق أحد الشيعة، يعني أن العلماء قد رووا للشيعي، فيقول قائل: كيف شيعي يروى له؟ ربما يأتي يقول: الشيعي يشرك بالله، يكفر بالله، يعتقد بتحريف القرآن، هل مثل هذا روى عنه الإمام البخاري أو مسلم أو النسائي أو الترمذي؟ لا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: فلا قائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع، كيف لا للعلماء أن يوثقوا هذا المبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان. نحن معلوم عندنا أنه لا يروي العلماء إلا للثقة العدل، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ يقول الآن الإمام الذهبي رحمه الله بينوا الإجابة على هذا السؤال وعلى هذا الإشكال، وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو تشيعي أو كلا غلو ولا تحرف. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم من دين والورع والصدق، يعني يقول كان من الشيعة من عنده بدعة ولكن عنده صدق وعنده دين، فلو حديث هؤلاء بجوتهم الآثار النبوية ومفسدته. يقول الإمام الذهبي حال هؤلاء الشيعة الذين لهم صدق وعندهم دين تعبد ولكن عندهم انحراف في العقيدة، غلو في بعض الأئمة، يعني ليس غلو شرك كفر، لا غلو في حبهم، يعني بحيث أنهم يفضلونهم على بقية الصحابة. فيقول لو ذهب بذلك كثير من الأحاديث النبوية. ثم قال رحمه الله: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل. شوف الأول يقبل، أما هذه البدعة صاحب هذه البدعة لا. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم. يقول هؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرامة، هؤلاء الغلاة. فما بالك لو أن الذهبي أو العلماء رأوا الروافض في زماننا، قالوا جد جدا. ثم حتى قال قائلهم: والعياذ بالله، لو كان لله ولدا لكان علي، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الإمام الذهبي: والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، يعني يكفر معاوية وطلحة والزبير. قال: والغالي في زماننا في زمن الذهبي وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أي أبا بكر وعمر، فهذا ضال معثر. ولم يكن أبان بن ثغلب، يعني هذا الذي يروي عنه العلماء، يعرض للشيخين أصلا، ما كان يتكلم في أبي بكر ولا عمر، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما. إذا ماذا يتبين لنا؟ يتبين لنا مما سبق ماذا؟ أن هنالك البدع أو المبتدع ينقسمون، هنالك بدعة فيها كفر وشرك، وهنالك بدعة ما دون ذلك. فالبدعة التي فيها الكفر والشرك يقال بأن هذا الفعل كفر وصاحبه يكفر، طبعا على التفصيل بعد إقامة الحجة إلى ما ذلك. إذا الآن الكلام في المبتدعة كالكلام في الجاسوس، ليس كل جاسوس يقال بأنه كافر. نعم، أيضا الدليل الآخر بأن العلماء كانوا يفرقون بين أهل البدع، يعني كانوا يعتقدون بأن بعض أهل، يعني الآن الخوارج، هل يقال بأن الخوارج على الإطلاق ليسوا بكفار؟ لا، هنالك فرق من الخوارج كفار، منهم من أنكر سورة من القرآن، كبعض فرق الخوارج الذين أنكروا سورة يوسف، قالوا هذه السورة فيها عشق ولا ينبغي لكلام الله أن يكون فيه عشق، فأنكروا ماذا؟ أنكروا سورة من القرآن وهذا كفر. وكذلك أنكروا ماذا؟ أنكروا الرجمة. قال الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء في المجلد الثاني صفحة 610: وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دفع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره، كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. الخوارج دفعوا هذا الإجماع المنصوص عليه بأن الزاني المحصن يرجم، فكفروا بذلك. أيضا الإمام، إذا ليس كل من يقال بأن الخوارج على إطلاقهم ليسوا بكفار، لا، فيه تفصيل، لكن اشتهر بأن يقال أن الخوارج من يعني ليسوا بكفار، يراد بذلك أي غالب فرقهم، أما بعض فرقهم لا يدخلوا في الكفر. كذلك الشيعة على فرق، كما أن الخوارج فرق، كما أن الجهمية فرق. نعم، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 23، يقول: ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك، يعني الخلاف في أهل البدع ما حكمهم، ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا، حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، يعني بعضهم يجعلون، يعني يقول أن الإمام أحمد كفر الشيعة المفضلة وكفر المرجئة، لا، ليس كل مرجئ كافر. قال: وربما رجحت التكفير والتقرير في النار، يعني لربما قالوا بأن الإمام أحمد الراجح بأنه يكفر الشيعة المفضلة مع الزيدية، وهذا لم يرد عن أحمد، ويكفر مرجئة الفقهاء على رأسهم حماد بن سليمان وأبو حنيفة رحمهم الله هؤلاء العلماء. قال الإمام ابن تيمية طرح ردا على هؤلاء: وليس هذا مذهب أحمد، ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة. لربما قائل يقول: طيب نحن فهمنا بأن هؤلاء المرجئة ليسوا بكفار، وأيضا بعض فرق الخوارج. طيب القدرية، القدرية يقولون بأن الله أنكروا علم الله القديم. يقال بأنه الآن سنبين ماذا يريد ابن تيمية من هذا القول، لأنه فصل في موضع آخر. قال أيضا في مجموع الفتاوى المجلد السابع: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيه أو القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، أي من بتكفير المرجئة، مرجئة الفقهاء وليس الجهمية. قال: بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. يعني يقول الذي يقول بأن الإمام أحمد كفر هؤلاء المرجئة، أو في رواية أنه كفرهم، يقول أن هذا الكلام باطل لا يصح، يقول هذا غلط، لم يقل هذا عن أحمد إطلاقا. ثم قال رحمه الله: والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية الغلاة الذين قالوا بأن الإيمان التصديق فقط القلب، والمشبهة، يعني هؤلاء قالوا لو أن الإنسان داس على المصحف وسب الله والرسول وقتل الأنبياء وعابد الصنم، قالوا هذا لا يكفر والعياذ بالله حتى يعتقد ذلك في قلبه. هؤلاء الإمام أحمد كفرهم والسلف كفروا، والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. قال: وأمثال هؤلاء ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية. إذا من هم القدرية الذين لم يكفرهم الإمام أحمد؟ الآن سيبين. إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق أفعال العباد وعموم المشيئة، يعني هؤلاء إذا أقروا بأن الله يعلم، هذا الصنف الإمام أحمد لم يكفره من القدرية. أما غلاة القدرية فهم كفار، فهم كفار. إذا ماذا فهمنا من خلال ما نقلنا؟ فهمنا بأن الكلام في أهل البدع أو الكلام في الجاسوس كالكلام في أهل البدع. واضح يا أخوة؟ إن شاء الله المسألة واضح؟ نعم، اكتبوا في التعليقات. طيب إذا يقال: ليس كل جاسوس كافر، بل ينظر إلى فعله وينظر إلى حال الجاسوس. نعم. فيأتي أحد يقول أن السلف لم يكفروا الشيعة، كما أنه يأتي يقول الجاسوس ليس بكافر. لماذا السلف لم يكفروا الشيعة؟ يقول السلف لم يكفروا الشيعة لأنه جاء بقول لأحد العلماء وهو يوثق شيعيا، فظن أن هذا هو الشيعي المغالي والعياذ بالله الذي يسجد للقبور والأضرحة ويسأل الأئمة ويعتقد بتحريف القرآن. لا شك أن هذا ضلال مبين والعياذ بالله. كما أنه يأتي يقول أن الجاسوس ليس بكافر على إطلاقه. أين دليلك؟ كلام الشافعي رحمه الله. لا شك أن هذا الكلام باطل، أنت لم تفهم كلام الإمام الشافعي ولا نقلت كلامه من أوله وآخره. إذا الآن بفضل الله عز وجل شخص يناقشك في هذا الموضوع بإمكانك أن تحصره في زاوية ضيقة، ولن يستطيع الخروج من هذه الزاوية بفضل الله عز وجل. هذه أصول عليك أن تحفظها وتمسكها. يأتي رجل يقول أن الخوارج ليسوا بكفار على إطلاقه. لا شك أن هذا الكلام باطل، لأن يعني بعض الخوارجي عندهم كفر صريح، يقولون بخلق القرآن، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينكرون الحوضة، أو ينكرون كم أو قد يكون قدرية أيضا في باب العلم، وكما ذكرنا ينكرون حد الرجمي. لا شك أن هذا كفر. من لم يكن من الخوارج عنده هذه الكفريات لا شك أن هذه الفرقة فرقة ضالة مبتدعة، لكن لا يقال بأنها كافرة. فيقول لك أن الخوارج ليسوا بكفار على الإطلاق. لماذا؟ يستدل بقول الصحابة أنهم لم يكفروا الخوارج. لا شك أن الخوارج في زمن الصحابة ليسوا هم الخوارج أنفسهم في زمن التابعين أو الذين كانوا في القرون بعد ذلك. نعم، كذلك الجاسوس، الكلام حول الجاسوس لا يقال بأن الجواسيس مطلقا كفار، ولا الجواسيس مطلقا ليسوا بكفار. الجواسيس الذين هم في زماننا لا نشك في كفرهم، لأن أفعالهم أصلا هي أفعال إعانة ظاهرة، إعانة ظاهرة، لأنهم يرسلون المعلومات للكفار بوجود مجموعة من المجاهدين أو من الموحدين في مكان ما، فيخبرون عنهم لغرض أن يقتلوهم ويتخلصوا من هؤلاء المسلمين. نعم. إذن هذا الذي أردنا أن نبينه بفضل الله عز وجل في هذه المسألة. وقعت على بعض الأقوال. هذا الكلام لإمام من أئمة الدعوة النجدية الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله في كتاب الدرر السنية، وهذا الكتاب فيه رد قاصم على هؤلاء الذين يدعون بأنهم على مذهب أئمة الدعوة النجدية. قال الشيخ، الآن الشيخ رحمه الله ينقل أفعالا مكفرة وأقوالا مكفرة، يقول أن هذا كفر. يقول رحمه الله: قلت ظاهر هذا الخطاب لمن ثبت إسلامه ولم يصدر منه ما يناقضه. ما الذي ينقض الإسلام؟ الكفر. الكفر هو الذي ينقض الإسلام، كما أن ما الذي ينقض الوضوء؟ البول، الغائط، الريح، أكل لحم الجزور، هذه خروج الدم الكثير على خلاف العلماء، هذه تنقض الوضوء، هذه الأفعال، واضح؟ كذلك ما الذي ينقض الإسلام؟ أي ما هو معنى الناقض؟ الناقض هو المبطل المفسد. نواقض الإسلام أي مبطلات الإسلام. ما الذي يبطل الإسلام؟ قال: ولم يصدر منه ما يناقضه، أي ما يناقض الإسلام، من الموالاة والنصرة. الآن هو يبين ما هي الموالاة والنصرة. قال: من الموالاة والنصرة والإعانة بالنفس والمال والدلالة على عورات المسلمين وتمجيد المشركين في المنابر والمحافل والانحناء وخضع الرأس عند رؤيته. كل هذه الأشياء أعظم مما نحن فيه، ويحكم على من فعلها بحكم الله فيه. ما هو حكم الله فيه؟ قال تعالى الآن ويستدل بالآيات: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب صوت واضح إن شاء الله. نعم واضح؟ نعم. قال: وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: هذا حكم الله تعالى في هذا الصنف، حكم بردتهم في مواضع كثيرة من كتابه. ما هو هذا الصنف؟ قال: هذا الصنف من هو؟ من صدر منه الموالاة والنصرة. قال: الإعانة بالنفس والمال. إذن الذي يعين الكفار بالنفس بنفسه أو يرسل جنوده ليقاتلوا مع الكفار هذا كافر ضد المسلمين، أو يمدهم بالأموال في حرب مع المسلمين هذا كافر. والدلالة على عورات المسلمين، إذن هذا وجه الشاهد، أن هذا الجاسوس الذي يدل على عورات المسلمين الذي في كتابه إعانة ظاهر، قال هذا كافر. وذكر أيضا تمجيد المشركين في المنابر والمحافل، وربما يستدل بهذا الكلام أيضا تمجيد المشركين في المنابر والمحافل كالأئمة والخطباء الذين يدعون للطواغيت بالنصرة والتمكين والغلبة، يستدل بهذا أيضا بأن هؤلاء يكفرون. نعم، إذن هذا أيضا كلام جميل للإمام عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية، قاله رحمه الله. فأين المفر يا مرجئة؟ أين لكم المفر مما سبق بفضل الله عز وجل؟ الآن نأتي إلى كلام ذكره الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير، المجلد الرابع، صفحة 268. ينقل الإمام ابن الجوزي رحمه الله كلاما للإمام القاضي أبو يعلى البغدادي رحمه الله. يقول: قال القاضي أبو يعلى في هذه القصة دلالة على أن الخوف في قصة حاطب رضي الله عنه، دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر. يعني الإنسان لا يجوز له أن يقع في الكفر خوفا على ماله وولده. أين الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم وأولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، أو كما قال تعالى في الآيات التي نزلت في حق حاطب رضي الله عنه، قال بعد ذلك: كما يبيح في الخوف على النفس. يعني لا يجوز الإنسان أن يظهر الكفر لأنه يخاف على ولده وماله، واضح؟ ويبين ذلك أن الله فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم، وإنما ظن حاطب، شوف، وإنما ظن، هذا عذر حاطب، وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له. يعني يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يظهر إعانة للكفار على المسلمين. أو كأن الكلام الإمام القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول أن حاطب ظن يجوز له ذلك، أي أن يظهر الكفر بإعانته لهم. لماذا؟ ليدفع به عن ولده. يعني ظن حاطب رضي الله عنه أنه إذا أظهر ما هو كفر كإعانة الكفار على المسلمين، واضح، يجوز له بسبب أولاده. يعني ظن نفسه أنه مكره، فإذا كان مكرها فجاز له أن يفعل ذلك. قال: ليدفع به عن ولده، أي يدفع بفعله هذا بإظهاره إعانة للكفار على المسلمين الذي هو كفر، ليدفع بفعله هذا الأذى عن أهله، كما يجوز له أن يدفع عن نفسه. يعني الآن الإنسان إذا وقع تحت أيدي الكفار وقالوا: تفعل وإلا قتلناك وإلا قطعنا عضوا، تكفر، يجاز له أن يكفر، طبعا بالشروط المذكورة عند العلماء رحمه الله، بأن يكون ذلك فوريا، وأن يكونوا صادقين في إيقاع ما يهددون به، وأن لا يستطيع الهرب، أو أن يكون الآلة حادة، إلى ما ذلك من الشروط. قال: وكما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية. وإنما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. لماذا؟ لأنه ظن أنه فعل ذلك من غير تأويل. إذن عمر رضي الله عنه، يعني هذا الحديث يستدل به في ماذا؟ أن الأصل في من أظهر الكفر نكفره في المسائل الظاهرة. يعني ما سمعنا أنه لا يصلي هذا كافر، كما أن عمر رضي الله عنه كفر حاطب من غير النظر هل له عذر أو ليس له عذر، هل له مانع أو ليس له مانع. من سمعنا فلانا يسب الله ورسوله كافر، من سمعنا بأن فلان أعان الكفار على المسلمين هذا كافر، من عطل شرع الله هذا كافر، من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة الصلاة والصيام والزكاة هذا كافر، من غير النظر إلى العذر الذي أو المانع الذي عنده. هذا هو الأصل، كما أن عمر رضي الله عنه ورضاه أطلق حكم التكفير على حاطب من غير نظر هل عنده مانع أو ليس له مانع. لذلك يقول الإمام أبو يعلى رحمه الله أن عمر ماذا؟ لأنه ظن أنه فعل ذلك، أي حاطب، من غير تأويل. إذن هذا الكلام أيضا يستدل به بأن فعل حاطب كان كفرا، ولكنه تأول وظن نفسه مكرها فلم يكفر. طبعا الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله ينقل كلاما مشابها لكلام الإمام أبو يعلى. ماذا يقول؟ لكن الإمام أبو بكر الجصاص يقول أن فعل حاطب ليس بكفر. الإمام الجصاص ذهب خلاف القاضي أبو يعلى وخلاف تأويل تبويب الإمام البخاري. يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله: ظاهر ما فعله حاطب لا يجيب الردة، وذلك لماذا؟ طيب، هنا كأن الإمام أبو بكر الجصاص حسب سياق كلامه يتكلم عن الفاعل وليس عن الفعل. لماذا؟ شوف ماذا يقول: وذلك لأنه ظن أن ذلك جائز له ليدفع به عن ولده وماله، كما يدفع عن نفسه بمثله عند التقية، ويستبيح إظهار كلمة الكفر. ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه فإنه لا يوجب الإكفار، ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاستتابه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستتبه وصدقه على ما قال علم أنه ما كان مرتدا. إذن يقول كأن الإمام أبو بكر الجصاص تكلم بأن حاطب كان متأولا فلم يكفر، ولو أنه كفر لا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستتابة، فلما لم يأمره بالاستتابة دل على أنه ماذا؟ على أن هذا الذي يصدر عنه هذا الكتاب لا يكفر، من صدر عنه مثل ما صدر عن حاطب لا يكفر، على الحال الذي كان عليه مثل حاطب، يعني يكون حاله مشابه لحال حاطب. هل حاطب كان يريد أن يظهر الكفار على المسلمين؟ لا. هل حاطب رضي الله عنه كان يفرح بظهور المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل حاطب رضي الله عنه كان في صفهم يقاتل معهم قلبا وقالبا ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هذه الفروقات ليست موجودة في جواسيس زماننا. إذن الإمام الجصاص رحمه الله يقول من كان حاله كحال، يعني نفس حال حاطب. لماذا؟ لأنه يقول ومثل هذا الظن، يعني من ظن بأنه مكره بسبب وجود أهله وأولاده عند الكفار أن يفعل هذا الفعل حتى يدفع أذى الكفار وضررهم عن أهله، قال ومثل هذا إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه فإنه لا يجب الإكفار. نعم. ثم قال رحمه الله كلاما مشابها لكلام القاضي أبو يعلى، وفي هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر. طيب هنا كأن الإمام القاضي أبو أو كان الإمام أبو بكر الجصاص يقول أن الفعل كفر ولكن صاحبه لا يكفر. لماذا؟ لأنه يقول في هذه الآية دلالة على أن الخوف، يعني كأنه يتكلم عن الآية أو خرج عن قصة حاطب يتكلم عن الآية. قال لأن الله قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، قال على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر، وأنه لا يكون بمنزلة الخوف على نفسه، لأن الله نهى المؤمنين عن مثل ما فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله. وكذلك قال أصحابنا أي المالكية أو الحنفية، لأن أبو بكر الجصاص حنفي، قال إنه لو قيل لرجل لأقتلن ولدك أو لتكفر إنه لا يسعه إظهار الكفر. ثم ذكر كلاما طويلا رحمه الله، هذا قاله في أحكام القرآن المجلد الثالث. إذن هنا لا بد أن الذي يتكلم في المسألة يذكر كل هذه الأقوال ويفصل ويتقي الله في نفسه ولا يدلس على المسلمين ويظهر قولا بأن الإمام الفلاني لم يكفر ويغلق الموضوع ولا يقبل نقاشا أبدا. لذلك أن الأمر كما قلنا بفضل الله عز وجل ظاهر بين واضح بأن حاطب رضي الله عنه وأرضاه كان له حالة خاصة، كما بينا بفضل الله عز وجل. وهذه الحالة الخاصة أنه كان أهله عند الكفار، وهو كان يعرف بأن الله عز وجل سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لا بد أن يوضع أيضا مسألة معينة، أن هذه المسألة مسألة حاطب رضي الله عنه ذكرنا فيها بفضل الله عز وجل أقوال العلماء وفصلنا لحظة من فضلكم ذكرنا فيها المسألة وذكرنا فيها أقوال العلماء بفضل الله عز وجل، ويعني على الأخ على المسلم الموحد أنه يراجع هذه الدروس، لأن فيها ذكر موسع نوعا ما ومفصل، وهذه الدروس تعطيك قوة في فهم الموضوع والخلاف، ولا تقول بأني لم أفهم الموضوع من أول وهلة وتترك، لا، يجب أن تراجع المسألة أكثر من مرة حتى تكون على فهم ودراية. إذن هذا الحد نكون يعني إن شاء الله تعالى قد فصلنا في هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى هناك تكملة في الموضوع، لأن هذا الموضوع أيضا فيه مسائل سنذكرها بإذن الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.